بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 78 بعد 106 على 1. نعم. أقول مدة القصر والجمع بالنسبة للمسافر، كأن يأتي مسافر زائرا إلى عمان وينوي الإقامة شهر إلى شهر ونصف، هل له الجمع؟ هذا الواحد. لا، خليك سؤال وجوابه وسؤال وجوابه، أحسن ما نعيد الأسئلة. هذا سؤال أول سؤال. خليك عند هذا السؤال. فنقول جوابا عن هذا السؤال. أولا يا أخي، الجمع إنما هو رخصة بالنسبة للمسافر، سواء كان بحاجة إليها أو لم يكن بحاجة إليها. والعمل بها هو أمر يحبه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا كان الرجل مسافرا فعلا فله أن يجمع، سواء كان في حاجة إلى الجمع أو لم يكن في حاجة إلى الجمع. لكن الجمع ليس خاصا بالمسافر فقط، وإنما هي تجوز أيضا للمقيم، لكن ليس من باب الترخص، وإنما من باب الحاجة الملحة، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر في المدينة، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بدون سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فهنا أنا أقف قليلا، لأن هذه مسألة مهمة جدا، ألا وهي الجمع بالنسبة للمقيم، ثم نعود إلى الجمع بالنسبة للمسافر. لأن أكثر الناس كما قال رب العالمين كقاعدة لا يعلمون، ومن جملة ما لا يعلمون هذا الجمع بالنسبة للمقيم. بعضهم يعلم أن الجمع للمقيم يجوز، لكنه لا يشترط له أي شرط، أي فيجعل الجمع للمقيم كالجمع للمسافر، لا يستويان. مثلا يختلف الجمع للمقيم عن الجمع للمسافر. الجمع للمسافر كما قلت آنفا رخصة، ما هو يعني مضطر ولا في حاجة ملحة إلى هذه الرخصة، فلو أن يفعل ذلك، ولا يستطيع أحد أن ينكر، لأنه ثبت الجمع بين الصلاتين في الأحاديث الصحيحة، خلافا لمن يصور هذا الجمع في السفر ويسميه بالجمع الصوري، وأنتم تقولون الجمع الصوري، هذا لا حاجة إليه لغة، إنما هو الجمع الصوري. الجمع الحقيقي هو إما تأخير الصلاة الأولى كالظهر مثلا إلى الصلاة الأخرى العصر، فتصليهما معا في وقت العصر ويسمى جمع تأخير، وإما أن تقدم الصلاة الأخرى فتضمها إلى الصلاة الأولى وتصليهما في وقت الأولى الظهر فيسمى جمع تقديم. هذا جمع حقيقي مش جمع صوري. كذلك الجمع في حالة الإقامة جمع حقيقي، ولكن يشترط هنا شرط لا يشترط في الجمع للمسافر، ألا وهو الحاجة التي تعترض سبيل المصلي فيجد حرجا يوما ما في وقت ما أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فيجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير دفعا للحرج في السفر، مش دفعا للحرج وإنما تمسكا بالرخصة. إذا عرفنا هذه الحقيقة في الجمع في السفر والجمع في الحضر، وأنهما من حيث صورة الجمع فهو جمع حقيقي، أما من حيث جواز الجمع ففي السفر للرخصة في الحضر لدفع الحراج. إذا عرفنا هذا نعود لإجابة. هذا الذي نوى الإقامة في بلد سفره شهرا أو شهرين أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، هذه الإقامة ليس لها في الشرع أيام معدودات، وإنما هي تتعلق بحالة المقيم. فإن كان أقام تلك الأيام أو أقل منها أو أكثر وهو نوى الإقامة فعلا واطمأن في نزوله في ذلك المكان، فهذا أصبح مقيما. ولو أنه ليس بلده أصبح مقيما فلا يجوز له القصر، حيث يجب القصر على المسافر، فضلا عن أنه لا يجوز له الجمع إلا كما ذكرت آنفا لدفع الحرج. أي هذا الذي نوى الإقامة شهرا أو أقل أو أكثر أصبح مقيما فتجري عليه أحكام المقيم. أما من نزل في بلد غير بلده ولم ينوي الإقامة، إنما له في هذا البلد مصالح يريد أن يقضيها، لكنه لا يدري متى تنقضي، بحيث أنها إذا انقضت عاد أدراجه إلى بلده، فما دام أنه لم ينوي الإقامة وإنما قال في نفسه متى أنتهي من قضاء حاجتي رجعت إلى بلدي، فهذا غير مقيم. وصورة هذا الذي يقول والله خلصنا الشغلة هاي سافرنا يومين ثلاثة أربعة خمسة، وبيعلل نفسه ها اليوم تنتهي ما انتهيت، بكرة تنتهي ما انتهيت. لو راحت أيام طويلة مهما كانت بل وشهور فهو مسافر. فإذا القضية لها علاقة بوضع الإنسان في حالة الإقامة المؤقتة ونيته. إذا نوى الإقامة والاستقرار أيام معدودات فهو مقيم، إذا ما نوى الإقامة وإنما هو مقيم إقامة مؤقتة لقضاء تلك المصانع ومتابعة تلك الأعمال، فإذا انتهى منها يعود إلى بلدي فهذا مسافر مهما طالت الأيام. هذا هو جواب السؤال الأول. تفضل. الثاني شيخنا بالنسبة للمسافر أيضا بالنسبة للصيام، كأن يصل وينوي الإقامة، فالصيام له أن يفطر رخصة في طريق السفر أو أن يصل إلى ذاك البلد؟ أنا في اعتقادي جواب السابق يعطيك جواب هذا السؤال اللاحق. قلت إما أنه نوى الإقامة فهو مقيم وارتبطت به أحكام المقيم، وإما أنه لم ينوي هذه الإقامة وله أعمال يريد أن يقضيها فإذا انتهت رجع فهو مسافر. حينئذ تأخذ جواب هل يصوم ولا لا يصوم. الثالث شيخنا، هناك من يقول يجمع المصلي سنة تحية المسجد وسنة الظهر ركعتين ويأخذ أجر الأربعة، ما رأيكم بهذا القول شيخنا؟ هذا القول يمكن تصحيحه ويمكن تضعيفه، لأنه فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل. لما يقول هذا السائل بأنه يأخذ الأجر، فنحن نقول الآن الحديث القدسي يقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي، إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات، إلى 100 حسنة، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وللحديث تتمة ما أظنني بحاجة إليها الآن. فهذا الذي يقول يصلي سنة الوضوء والتحية ويأخذ أجر الاثنتين، هذا الإطلاق خطأ. لماذا؟ لأننا نفترض أنه لو صلى السنتين، أو بالتعبير الصحيح صلى تحية المسجد لوحدها، وصلى سنة الظهر مثلا لوحدها، صلى 4 ركعات، فهذا كتب له تلقاء صلاة التحية على الأقل 10 حسنات، وقد يكون 100، وقد يكون 700 إلى آخره. فنحن نأخذ الآن أقل عددا 10 حسنات، ولما صلت سنة الظهر كتب له على الأقل 10 حسنات، إذا مجموع الصلاتين 20. فهذا الذي تنقل عنه هذا الكلام، فإذا صلى ركعتين بنية العبادتين هل يكتب له 20؟ إن قال نعم نقول له لا، أخطأت. لماذا؟ إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات، هذا ما عمل العبادة الثانية، يعني سنة وضوء ما عملها، صلى ركعتين فقط، إذن هذا لا يكتب له إلا 10 حسنات، لكن في زيادة حسنة واحدة فقط، وهي تمام الحديث السابق: وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له 1 حسنة. فهذا إذن عمل عبادة واحدة فكتبت له 10 حسنات على الأقل، العبادة الثانية ما عملها إنما نواها فيكتب له 1 حسنة. إذن الجواب يكتب له 10 حسنات التي مقابل العمل، وحسنة واحدة مقابل النية. إذا فرضنا أن الله عز وجل تفضل عليه وكتب له مقابل الركعتين 100 حسنة، سيكتب له مع النية 1 حسنة، يصير 101، وهكذا دواليه. لذلك نحن نقول هنا عندنا 3 صور، وهي في التفاضل كما يأتي. أولها وهي أعلاها أن يصلي ركعتين تحية وركعتين سنة الوضوء وركعتين سنة الوقت، صاروا 6. طيب هل دونها يصلي ركعتين ب3 نيات، نية التحية ونية الوضوء ونية سنة الوقت، والثالثة والأخيرة بيصلي ركعتين بنية واحدة، فهذا يكتب له 10 حسنات. هل قبله يكتب له 10 زائد أجر النية أو النيتين، واللي قبله كذلك يكتب له أجر العبادة الواحدة زائد إيش؟ نيتين. المهم كل عمل له 10 حسنات، كررت العمل يتكرر 10 حسنات، ما تكرر العمل إنما النية تكرر، فالنية لا أجر واحد. واضح؟ طيب ايش بقي عندك شيء؟ السؤال الاخير ان شاء الله الرابع. شيخنا كان يوصي رجل اذا توفى ان يتبرع باحد اعضاء جسمه كامثال الذين يتبرعون بالقرنيه حاليا. نعم. الاجابه بارك الله فيكم. نحن لا نعتقد جواز هذا التبرع، لانه فيه اعتداء على الميت، وحرمة الميت المسلم لا تزال قائمة كما لو كان حيا. ولذلك جاءت أحاديث تنهى المسلم عن أن يطأ قبر المسلم وعن أن يجلس عليه، بل جاء وعيد شديد فقال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا، أي من حيث العقوبة، وإلا الميت بعد أن يموت لا يحس بأي شيء يقع في جسده، لكن من حيث الحكم الشرعي فكسر عظم الميت ككسره حيا. كثيرا ما يرد سؤال في مثل هذه المناسبة أنهم يجرون عمليات جراحية تشريحية ليتعلموا على حساب جثث الموتى، فنقول لا، لأن الرسول قال: كسر عظم الميت ككسر حيا، بالإضافة إلى أحاديث كثيرة تنهى عن المثلة، عن المثلة بالميت حتى الكافر. لا يجوز التمثيل بالكافر، إذا ما قتله المسلم قتله انتهى أمره، أما يجي يشوه يقطع آذانه أنفه أعضاءه إلى آخره فهذا لا يجوز، حرمة لهذا الميت الكافر فضلا عن المسلم. فنقول إذا كان لابد للطبيب المسلم من أن يتمرن على حساب جثث الموتى فليبتعد عن جثث المسلمين، وذلك لأنه جاء في رواية صحيحة: كسر عظم المؤمن الميت، كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. حتى هنا نحن نقول إذا كان هناك مجال للتمرن في التشريح أن يجري هذا التمرن على جثث الحيوانات، أيضا ينبغي الابتعاد عن جثث الأموات الكفار فضلا عن المسلمين، لما ذكرت آنفا من أن النبي عليه السلام نهى عن التمثيل. هذا هو جواب السؤال الذي سألت عنه. تفضل. ما حكم التعامل مع الجن؟ أقول التعامل مع الجن ضلالة عصرية، لم نكن نسمع من قبل هذا الزمان تعامل الإنس مع الجن، ذلك أمر طبيعي جدا أن لا يمكن تعامل الإنس مع الجن لاختلاف الطبيعتين. قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لما جاء في القرآن: خلق الجن من مارج من نار، وزيادة على ما في القرآن قال عليه السلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فإذا البشر خلقوا من طين، والجان خلقوا من نار. فأنا أعتقد أن من يقول بإمكان التعامل مع الجن مع هذا التفاوت في أصل الخلقة، مثل عندي كمثل من قد يقول، وما سمعنا بعد من يقول ماذا؟ تعامل الإنس مع الملائكة، هل يمكن أن نقول بأن الإنس بإمكانهم أن يتعاملوا مع الملائكة؟ الجواب لا، لماذا؟ نفس الجواب، خلقت الملائكة من نور، وخلق آدم بما وصف لكم أي من تراب، فهذا الذي خلق من تراب لا يمكنه أن يتعامل مع الذي خلق من نور. كذلك أنا أقول لا يمكن للإنس أن يتعامل مع الجن بمعنى التعامل الذي معروف بيننا نحن البشر. نعم يمكن أن يكون هناك نوع من التعامل بين الإنس والجن، كما أنه يمكن أن يكون هناك نوع من التعامل بين الإنس والملائكة أيضا، لكن هذا نادر نادر جدا جدا، ولا يمكن ذلك مع الندرة إلا إذا شاء الملك وشاء الجن. أما أن يشاء الإنس أن يتعامل معاملة ما مع ملك ما فهذا مستحيل، وأما أن يشاء الإنس أن يتعامل مع الجن رغم أنف الجن هذا مستحيل، لأن هذا كان معجزة لسليمان عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري أو مسلم أو في كليهما معا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي يوما بالناس إماما، وإذا بهم يرونه كأنه يهجم على شيء ويقبض عليه، ولما سلم قالوا له يا رسول الله رأيناك فعلت كذا وكذا، قال نعم، إن الشيطان هجم، أو قال عليه السلام هذا المعنى، علي وفي يدي شعلة من نار يريد أن يقطع علي صلاتي، فأخذت بعنقه حتى وجدت برد لعابه في يدي، ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لا ربطته بسارية من سواري المسجد حتى يصبح أطفال المسلمين يلعبون به. لكنه عليه الصلاة والسلام تذكر دعاء أخيه سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لولا هذه الدعوة كان الرسول ربطه، لكنه لم يفعل لأنه أطلق سبيله بالرغم أنه أراد أن يقطع عليه صلاته. فالآن ما يشاع في هذا الزمان من تخاطب الإنس مع الجن أو الإنس المتخصص في هذه المهنة زعمة أن يتخاطب مع الجن وأن يتفاهم معه وأن يسأله عن داء هذا المصاب أو هذا المريض وعن علاجه، هذا إلى حدود معينة يمكن، لكن يمكن واقعيا ولا يمكن شرعا، لأن ليس ما هو ممكن واقعا يمكن أو يجوز شرعا. يمكن للمسلم أن ينال رزقه بالحرام، كما ابتلي المسلمون اليوم بالتعامل بالربا، معاملات كثيرة وكثيرة جدا، لكن هذا لا يمكن شرعا، هذا لا يجوز شرعا، فما كل ما يجوز واقعا يجوز شرعا. لذلك نحن ننصح الذين ابتلوا بإرقاء المسروعين من الإنس بالجن أن لا يحيدوا أو أن لا يزيدوا على تلاوة القرآن على هذا المسروع أو ذاك في سبيل تخليص هذا الإنس الصريع من ذاك الجن الصريع. صريع اسم مفعول واسم فاعل، ففي هذه الحدود فقط يجوز، وما سوى ذلك فيه تنبيه لنا في القرآن الكريم على أنه لا يجوز. بشهادة الجن الذين آمنوا بالله ورسوله وقالوا كما حكى ربنا عز وجل في قرآنه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكانت الاستعاذة على أنواع، الآن ما في حاجة للتعرض لها. المهم أن الاستعانة بالجن سبب من الأسباب لإضلال الإنس، لأن الجن ما يخدم الإنس لوجه الله، وإنما ليتمكن منه لقضاء وطره منه بطريقة أو بأخرى. لقد كنا في زمن مضى ابتلينا بضلالة لم تكن معروفة من قبل، وهي ضلالة استهدار أولا تنويم المغناطيسي، فكانوا يضللون الناس بشيء سموه بالتنويم المغناطيسي، يسلطون بصر شخص معين على شخص عنده استعداد لينام ثم يتكلم زعما بأمور غيبية، ومضى على هذه الضلالة ما شاء الله عز وجل من السنين تقديرا، ثم حل محلها ضلالة جديدة وهي استحضار الأرواح، ولا نزال إلى الآن نسمع شيئا عنها ولكن ليس كما كنا نسمع من قبل، ذلك لأنه حل محل الآن الاتصال بالجن مباشرة، لكن من طائفة معينين، وهم الذين دخلوا في باب الاتصال بالجن باسم الدين، وهذا أخطر من ذي قبل. التنويم المغناطيسي لم يكن باسم الدين وإنما كان باسم العلم، استحضار الأرواح لم يكن باسم الدين إنما كان باسم العلم أيضا. أما الآن فبعض المسلمين وقعوا في ضلالة الاستعانة بالجن باسم الدين، أن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه قرأ بعض الآيات على بعض الناس الذين كانوا يصرعون من الجن فشفاهم الله، هذا صحيح، لكن هؤلاء بدأوا من هذه النقطة ثم وسعوا الدائرة إلى الكلام، هل أنت مسلم؟ لا ماني مسلم، شو دينك؟ نصراني يهودي بوذي، وبعدين بيتكلموا معه أسلم تسلم كلام بيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنوا الإنس بكلام الجن وهم لا يرونه ولا يحسون به إطلاقا. نحن منعيش اليوم سنين طويلة نتعامل مع بني جنسنا إنس مع إنس، سنين بعد كل هذه السنين بتبين معك أن هذا والله كان غاش لك، كيف بدك تتعامل مع رجل من الجن لا تعرف حقيقته وبيقول لك أسلمت، أو بيقول لك سلفا أنا مؤمن أنا ترى في خدمتك، شو بدك مني أنا حاضر؟ هذا نسمعه كثيرا سبحان الله. من هنا يدخل الضلال على المسلمين، كما يقال وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. بدأنا مهنة نتعاطاها في استخراج الجن من الإنس وتوسعنا فيها حتى صارت بقى في علاقات، أخيرا جاء هذا السؤال هل يمكن التعامل مع الجن؟ الجواب لا يمكن إلا بما ذكرته آنفا من التفصيل، والنصيحة كما قلت آنفا أنه لا يجوز لمسلم أن يزيد على الرقية في معالجة الإنس الذي صرعه الجن، يقرأ عليه ما شاء من كتاب الله ومن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وكفى. أما زيادة على ذلك بعضهم يستعملون بخور بعضهم يستعملون الزيت ما أدري أشياء عجيبة جدا، هذا كله وكفى. أما زيادة على ذلك بعضهم يستعملون بخور بعضهم يستعملون الزيت ما أدري أشياء عجيبة جدا. هذا كله توهيم على الناس ومحاولة الانفراد بهذه المهنة عن كل الناس، لأنه لو بقيت القضية على تلاوة آيات كل واحد بيستني أن يقرأ بعض الآيات وإذا بالجن يخرج. لا، بدنا بقى نحيط بشيء من التمويه والسرية زعمه حتى تكون مخصصة في طائفة دون طائفة. أذكر بقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا عن أن يصرفنا إلى الاستعانة بالجن. نعم. شيخنا ولا تتكرم علينا، في هناك سؤال، ولكن قبل السؤال في بس شبهة عندي بالنسبة للجمع، خفت أحكي الشبهة يروح علي السؤال. تذلي بالثنتين شيخنا؟ إيه، واحدة بارك الله فيكم. الشبهة: قرأت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عن ابن عباس 19 يوما. جمع عن ابن عباس؟ جمع قصر، نعم، 19 يوم، وفي رواية 11 عن عائشة. بدي بس الشبهة اللي عندي، يعني كيف نوفق بين أنه الإنسان إذا نوى يقيم بصلي بصلاة المقيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أنت عم تتسرع يا أبو فارس. نعم شيخنا، أنا كنت هذا قلت شبهة عم تتسرع. نعم. في حكاية في سرد الحديث. نعم. الحديث له علاقة بالجمع والقصر، يعني مدة، هو سأل الأخ عن مدة القصر. شو بدك من الأخ؟ خلا أنت شو شبهتك؟ عم تروي الحديث في الجمع، الحديث ليش له علاقة بالجمع؟ قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر مش مرتبط في الجمع، جمع أو قصر مش ضروري يا أخي. نعم. القصر عزيمة والجمع رخصة، والحديث اللي أنت عم تذكره عن ابن عباس ما له علاقة بالجمع، أداك ذكرناه، هذا له علاقة بالقصر. طيب ليكن شيخنا تفيدنا في هذه النقطة. ماليش، احكي بقى شو شبهتك. أنا ما صح لك الرواية الآن. نعم. أنت ذكرت الرواية في الجمع، حديث ابن عباس في الجمع وحديث عائشة في الجمع، ما في هيك شيء، إنما هو في القصر. الشبهة عندي إنه كانت، إذا أنا ملتبس علي، هي جمع وقصر أم قصر؟ إذا قصرت شبهة. قصر. لن نعود للسؤال. تفضل. بارك الله فيكم يا شيخنا. يقول السائل بأن أبوه وزع التركة، أن أباه وزع التركة على الذكور بالتساوي، أما الإناث أعطاهم مبالغ بالتراضي دون يعني أن يأخذوا الحصة الصحيحة لهم. يقول: حصل هذا وأنا صغير، والآن أنا كبرت وعلمت بما صنع والدي، فماذا علي يا شيخ؟ يقول: دون الذكور أحياء كلهم؟ نعم شيخ، كلهم أحياء، وكذلك البنات. يتصافى هو وياهم. أبوهم مات. نعم مات. يتصافى معهم، ما في سبيل إلا هذا. يعني يجب على الجميع أن يجلسوا ويعطوا الإناث حقهم من جديد. إيه، وكل واحد يأخذ الحصة تبعه بعد ما مات أبوه. يقول قائل: ثلاث عبيتهم تواجد سائح سويدي. كيف؟ الأخ أخونا في الله ذهب على البيت بعد صلاة المغرب، فوجد سائح سويدي وكان هو جالس هو أخوه، وهو أخوه ما بيستطيع أنهم يتكلموا اللغة الإنجليزية، فأحضر أخته وجلست معهم في الغرفة حتى إيش من باب الدعوة إلى الله، لأنه اللهم صل وسلم على النبي الضرورات تبيح المحظورات، فأجلس أخته في هذه الجلسة حتى إيش يعني تترجم ما يقوله من باب الدعوة إلى الله، فهل يجوز هذا؟ ثانيا، أحد الإخوة في الله مثلا تعرف حينما مثلا ندعو بعض الإخوة الأجانب، مش الإخوة عفوا، نضعوا بعض من الأجانب، فبتعرف حينما من نيجي ندعيهم يكونوا رجال بنساء، فهل يجوز لنا أن نتحدث معهم؟ أنا ما فهم سؤالك، نحل شوي. في المجلس مين فيه؟ السؤال ينقسم من شقين. في المجلس من فيه؟ الشاب وأخوه. والثالث مين؟ الشاب السويدي. سويدي؟ نعم. يعني كافر أجنبي. نعم. طيب صاروا ثلاثة شباب. نعم. طيب بعدين؟ جاب أخ ما بيستطيعوا اثنين يتكلموا لغة إنجليزية متقنة حتى يدعوا إلى الله. فالأخونا هذا في الله جاب أخته أجلسها في في الغرفة حتى تترجم الكلام. نعم. فهل يجوز هذا يعني أو؟ إذا كانت متحجبة. نعم متحجبة ونعم. تفضل. إذا كانت متحجبة. فيجوز لها أن تترجم كلام أخيها العالم إن كان الأمر كذلك وتبين هذه المترجمة الدين لذاك السويسي أو السويدي. أين يجوز إذا كانت متحجبة الحجاب الشرعي. نعم. الشق الثاني من السؤال، أنا إلي بعض الأخوة أخوي بدوس في هنغارة في المجر، فبقول يعني هناك في إقبال الإسلام هناك وهنا، يعني هل يجوز للأخ المسلم حينما مثلا يدعو بعضا من الناس الأوروبيين الذين يأتون عن طريق السياحة هنا، هل يجوز مثلا حينما يحدثهم بكون رجال ونساء، هل يجوز له هذا؟ إذا كان متزوجا ومحصنا خلقيا يجوز وإلا فلا. طب إذا كان أخونا مثلا أخونا أعزب خلاص هذا الجواب في أوروبا، لنفترض هو طالب يدرس في أوروبا وأعزب ما يجوز، وبده يحفظ حاله قبل كل شيء. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تفضل وإياك. هل الدخان محرم وما دليل ذلك من الكتاب والسنة؟ لا شك في تحريم الدخان. اسمع يا أخوان، الدخان حرام لأسباب كثيرة. أولا أنه يضر بنفسه، وهذا الضرر في النفس له صورتان، ضرر في بدنه وضرر في ماله. ثم الضرر الذي في بدنه يتعدى إلى غيره، فبصير التحريم يعلو ويتضاعف. المعصية، أي معصية، إما أن يأتي بها العاصي سرا، وإما أن يأتي بها جهرا أمام الناس. فإذا أتى بها سرا فهو عاص لله مرة، وإذا أتى بها جهرا فهو عاص لله مرتين. وسبب في ذلك أن عدوى معصيته تنتقل إلى غيره، فيتضرر الغير بمعصيته في نفسه. كذلك الدخان الذي يشربه الإنسان لا يكتفي بأنه يضر نفسه وماله، بل يتعدى في ضرره إلى غيره. هذا الذي يسمى في لغة العرب بالإضرار، ما يتعلق بنفسه الضرر وما يتعلق بغيره الإضرار. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز للمسلم أن يضر بنفسه، فضلا عن أنه لا يجوز أن يضر بغيره. شارب الدخان جمع الخبيثتين، خبيثة إضرار بنفسه على التفصيل السابق ماديا وبدنيا، وخبيثة الإضرار بالغير. لا أعني هنا بالإضرار بالغير كالذي يعلن هذا شارب الدخان، يعلن شرب الدخان أمام الناس، هذا واضح. لكنه بهذا الدخان الذي يبث في الجو الصافي النقي فهو يضر الآخرين، ومعلوم الآن من الأخبار والمجلات الطبية أنه سبب الإضرار الدخان في بدن متعاطيه إنما يعود إلى المادة الكمينة فيه وهي التي يسمونها بالنيكوتين. يقولون هذا الدخان الذي ينفثه شاربه شارب الدخان هو فيه مادة النيكوتين، فهؤلاء الأبرياء الذين طهرهم الله من شرب الدخان مكرهين من هذا الشارب أن يشموا وأن يبلعوا رغم أنوفهم شيء من مادة النيكوتين هذه. إذن هو جمع المصيبتين في الحديث، الضرر بنفسه والإضرار في غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته بأمته أنه جاءهم بكل خير وحذرهم من كل شر، حتى وصل به الأمر إلى أن ينهى المسلم أن يتعاطى الطعام الحلال الذي فيه رائحة كريهة إذا ما كان من الواجب عليه أن يحضر مجلسا فيشم الجالسون منه تلك الرائحة الكريهة، فنهاه عن هذا الطعام الحلال لكي لا يؤذي غيره برائحة الطعام الحلال. وعرفتم طبعا ما هو هذا الطعام، الثوم والبصل. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن كأن الرسول عليه السلام يقول: أيها المسلم المصلي، لا تأكلن طعاما فيه ثوم أو بصل وتحضر المسجد، كل الطعام فيه الثوم والبصل قبل أن تحضر المسجد، أما إذا أكلت هذا الطعام قبيل حضورك المسجد نحن في غنى عن حضورك المسجد، مع أن حضور المسجد فرض عليه، فرض عليه كالصلاة نفسها. لم يقتصر عليه السلام على هذا التوجيه: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، بل طبق ذلك عمليا، حيث دخل ذات يوم المسجد النبوي فشم من أحدهم رائحة الثوم فأمر بإخراجه من المسجد. وإلى أين؟ إلى البقيع، إلى المقابر، كأنه يشير بهذا التنفيذ العملي أن المسلم الذي يحضر مساجد المسلمين وهو يحمل في فمه رائحة كريهة يؤذي المصلين، هذا لا يليق بأن يعيش مع المصلين، بل ولا مع الأحياء الذين هم خارج المسجد، بل عليه أن يعيش مع الأموات في المقابر. ترى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا ودخل المسجد وشم رائحة إنسان يصلي بجانبه أو من خلفه رائحة ثوم البصل، كان يمكن بوصل المريخ بقى، مش المقابر. ليه؟ لأنه عم يضر المسلمين مش بطعام فيه منفعة. الأطباء اليوم يذكروا منافع البصل والثوم أشياء عجيبة وغريبة جدا، على العكس من ذلك بيذكروا الآن من أضرار الدخان منه هالمرض الخبيث، هذا السرطان اللي يسموه. فإذا كان رائحة الطعام النافع بسبب رائحة الكريهة في المسجد أخرجه إلى البقيع، فإذا شم رائحة شارب الدخان الذي يضر نفسه ويضر زوجه ويضر أولاده، ومن عجب أن ترى بعض الآباء يدمنون شرب الدخان إذا شاف ابنه عم يشرب بناره، حق له أن يناره وما حق له أن يناره. ليه؟ لأنه قدوة سيئة له. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لماذا هو لا ينتهي؟ نشأ على هذا الداء، داء وبيل. ولذلك فلا شك ولا ريب شرعا بأنه الدخان حرام، ربما يكون تحريمه من حيث آثاره السيئة أشد من الخمر التي جاء تحريمها بنص القرآن الكريم. والمحرمات طبعا في الشرع ليس من الضروري أن تكون بنصوص، كلها بنصوص يشترك في فهمها كل مسلم. يعني الآن لو ضربنا مثلا هذه المخدرات التي فشت في البلاد الكفر والضلال أوروبا وأمريكا إلى آخره، وعم يجهزوا جيوش من أنواع مختلفة لمقاومة انتشار هذا الفساد وبالكاد أنه يقضوا عليه، ما في عنا نص في القرآن أنه والله الأفيون بكل أسمائه محرم، أو مثلا الحشيش المخدر حلال هو أم حرام؟ لا حرام. من أين؟ لا ضرر ولا ضرار. إذن أخذت الجواب إن شاء الله. طيب باقي معنا 5 دقائق، تفضل. أنا ربما فهمت عليك وربما ما فهمت، فوضح سؤالك، وضح سؤالك لا تعيده، وضح سؤالك لا تعيده. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام حدث يوم أو ليلة أو 3 أيام بليالي للمسافر، لو تعدى المقيم هذا اليوم ومسح يعني وزاد عليه، هل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز. شو فائدة التحديد؟ إذا قلنا بالجواز شو فائدة التحديد؟ التحديد هذا هل للوجوب أم للسنية؟ الله يهديك. نفس الجواب. شو كان الجواب السابق؟ اللي شو كان الجواب السابق؟ الجواب السابق لا يجوز. الآن لما بتقول أنت هذا للوجوب ولا للسنية، بيكون شو الجواب؟ يجوز ولا لا يجوز؟ شو بيكون الجواب؟ هذا هو الجواب، تقدم ولو طورت انت السؤال، اما الجواب هو هو، يعني هو للوجوب وليس للسنية. لانه لو قيل للسنية معناه انت مخير انك تمسح ما شئت كما هو المقول في مذهب الامام مالك. ممكن ذكرت ممكن تمام منها عدم الوجوب. لا، رواية ابن أبي شيبة عن الحسن، هو مثلا الحسن انه ما في هنا دليل، الا دليل واحد عن مساله الجنابه، انه كان يامرنا ان لا بنزع خفافنا الا من جنابه. ما فهمت علي شو الا من جنابه. هذا حديث يعني هذا الحديث قلت ان هذا الذي له دليل على انه كان المراه الخف هذا علاقته متى ينزع ومتى لا ينزع. أما أنا قلت أنه هذا التحديد التوقيت، المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها، أنا قلت في تمام منها أنه هذا للسنة وليس للوجوب. أنت واحد يا خطيب، وين الخطيب؟ أنت لابد عندك تمام منا، يجب أن يطالنا العبارة اللي عم يشير لها غيره. أظن الرواية فيها كان يأمرنا، كلمة الأمر تفيد هنا. ليش يا أخي؟ هل ليس بحثنا فقهي؟ بحثنا نقل عن كتاب، بدنا نشوف العبارة اللي هو بيقول، بلكي في خطأ من المؤلف من الطابع. لا يحضر الكتاب يا شيخنا، ممكن نطور سؤاله؟ اي ممكن. الله يجزاكم خير. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وقت لنا المسح؟ هل ابتداء المسح يعني مسحت الظهر، توضيت الصبح ومسحت الظهر، أفسح يوم وليلة وانتقض وضوء المغرب مثلا، هل تعتبر هذه مسحة مسحة ثانية كم مسحة كيف أعمل يعني؟ أنت خلطت الأسؤال سؤال، متى يبدأ المسح؟ طيب متى يبدأ ماشي. خلينا نضرب مثال، مع أذان الفجر مسح الجواب مع أذان أنا ما أحكي إلا مو أبو فارس. طيب ما أذان الفجر مسح بتم بيمسح لقبيل أذان الفجر بلحظة ماشي. طيب مسح المسح قبيل أذان الفجر بيصلي بهذا الوضوء ما شاء من الصلوات حتى ينتقل ماشي. فالشيخ خلاك ان شاء الله الله يحفظك. شوف يا عندك الشيخ نصيحة عامة لغير متزوجين للشباب ممكن غير ايش؟ غير متزوجين متزوجين بس هاي نصيحة تعود معنا وقت. في أحد عنده سؤال مختصر؟ تفضل. العمليات اللي بيقوموا بها الطب الاجتهادية الانتحارية تجوز ولا لا؟ ما يجوز. شيخنا بالنسبة لأخونا لما سألك السؤال عن الأخوة السعوديين نعم قلت إنه لا يجوز التبرع، ولكن أقول لو كان هذا موصي هل يجوز له أن يوصي؟ جائرة. نعم جائرة جائرة وصية جائرة. جزاك الله غيره أسئلة مختصرة. أبو أنس أنت طول بالك علينا شوية الأخ، خلي الدور لغيرك. مختصر شيخ. طيب صدر. قياسا على إخراج آكل الثوم والبصل، لو كان واحد مبتلى بالحشرات يعني وأراد أن يعديها للمسجد ومعروف هذا لا يعتني بالنظافة هل يخرج هذا؟ طبعا كل مذي يخرج، بس من المخرج؟ نعم غيره تفضل. الشيخ يجرب بطريقة التربية الاصطناعي بين زوجين متزوجين على شرعية هل تجوز؟ لا يجوز بعد تفكير في القضية إلا إذا كان الزوجان طبيبين أو أحدهما على الأقل ويتعاطى أحدهما التلقيح بيده. أما التلقيح بين زوجين على أيدي رجال أو نساء غرباء عنهما فهذا لا يجوز. يعني القضية من حيث أنها تلقيح صناعي ما فيه شيء إطلاقا كالتفقيس بالنسبة للدجاج تماما، لكن باعتبار ما قد يطرأ على هذا التلقيح من غش ومن ضياع النسب فمن هنا لا يجوز. ولذلك قلنا إذا افترضنا أنهما أن الزوجين طبيبين أو أحدهما على الأقل فالواحد بيسحب ماء الثاني وبيعملوا عملية تلقيح الصناعي وأن فيه أمن هذا يجوز، ما سوى ذلك لا يجوز. حتى لو عرف من صلاح الرجل قائم على هذا العمل حتى إيش؟ حتى لو عرف صلاح الرجل أو تقوى ما عنده من تقوى حتى نعم. في واحد ترى عنده إدهان، في معدهان وزع كوبونات جوائز ربح سيارة، في على إيش هذا الأخ أو ربح مبلغ من المال؟ هذه فيها تفصيل بارك الله فيكم، هذه مشكلة قائمة في هذا الزمان لها صور كثيرة وكثيرة جدا. يجب النظر في هذه الأمور التي تباع للجماهير ثم يوضع في بعضها أوراق يا نصيب. حتى مرة فعلوا ذلك بالقارورات تبع الكازوز البيبسي، فالجواب في هذه الصورة أو في تلك أو في أي نوع آخر من الأمور التجارية ينبني على معرفة ما إذا كانت هذه الجوائز صادرة من جيب التاجر أو من جيوب المشتركين في شراء هذه المواد. توضيح هذا خلينا ناخذ بقى القارورة هذه تبع البيبسي مثال مصغر. لو فرضنا أن الشركة التي كانت تصدر هذا الشراب كانت تبيع القارورة ب7.5 قروش، لما قررت أن تضع جائزة رفعت السعر من 7.5 إلى 8 فضلا عن 10 ووضع جائزة. هذه الصورة معناها جماعة خاصة بزمن الكمبيوتر الحاسيب هذا الدقيق، مثلا 100 مليون مثلا قارورة زادوا بها المليون 0.5 قرش أو 2.5، شو طلع عندهم مجموعة كذا. هالمجموعة بيشتروا فيه مثلا دراجة نارية أو عادية أو ما شابه ذلك، فحطوا بمقدار هالفرق اللي أضافوه حطوا جوائز. إذن هذا الفرق مش من كيس الشركة أو من المعمل، إنما من كيس دون أن يشتروا هذه القوارير. هذا قمار، هذا لا يجوز. أما إذا كانت الشركة هي من نفسها من جيبها من عبها والسعر هو هو 7.5 في المثال السابق، السعر هو هو، لكن ترويجا وتشجيعا للزبائن على شرائها وضعت هذه الجائزة، هذه اسمها في الشرع جعالة. واحد إذا شوف الهدف هناك، إذا أنت قطعت المسافة في ظرف كذا إلى كذا هذه جعالة، أما المقامرة على هذا الأساس هذا ما بيجود. فإذا وضح الجواب. هالسطر اللي فيه مثلا الدهان هذا طلع لك سيارة، بدك تعرف هالدهان هذا كم سنة يباع بسعر معين على طول، الآن رفعوا سعره ولا هو نفس السعر؟ لا أنا ما بي، أنا عم أضرب مثال عشان تفهم الموضوع. يا أخي ما بيهمني أنا جديد وهذا، بيهمني تفهم إمتى بيكون جعالة حلال وإمتى بيكون حرام. بضاعة جديدة هن مثلا في عنده نظام بيربحوا في 110، لما قرروا أن يجعلوا جائزة رفعوا سعر الربح، قالوا بال112.5 بال115 مشان إيش؟ مشان الزيادة يشتروا قيمة الجوائز. هذا قمار ما بيجوز. أنا ما عم أحكي عن الحقائق، عم أصور لك متى يكون حلالا متى يكون حراما. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.